في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. شغلت به سري وأوهامي، ومن لمغناه إنجادي وإتهامي، ومن ألفت رضاه الرحب جانبه، وفزت منه بإحسان وإنعامي. لم أنس أقدامك اللاتي سعت ومشت بهن حينا على العلياء أقدامي، وحسن أيامك الغر التي حسنت بها ليالي من دهري وأيامي. فما المدارس حتى كدرت نهلا وردته صافيا من بحرك الطامي، وغيرت خلقا ما زال يمنحني بضحك من ثنايا الود بسامي. كن كيف شئت فداك الناس كلهم، فالناس كلهم في ظلك السامي. جفونك أن تريق دمي، إن الجفون مظنة التهم، وأبن جبينك تتضح طرقي، وأمط لثامك تنكشف ظلمي. يا روضة أجني أزاهرها باللحظ، لا بيدي ولا بفمي. ما لي حرمت لذيذ وصلك في أيام هذه الأشهر الحرم، لو أن قربك يبتغى بشرى بالغت فيه بأنفس القيم. هذا الذي قد سمحت لحبه كرما بلؤلؤ دمعي المتنظم، لا تحرموني ضم أسمر قده، ليس الكريم على القناة بمحرم. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.